وأصح وأحسن ما قيل في تفسير السابقين أنهم من آمن وأنفق من قبل الفتح الذي هو الصلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فالسابقون الأولون هم الذين آمنوا وأنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية، وجميع أهل بيعة الرضوان هم من السابقين، هم ممن أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة. نعم، بعد صلى الله عليكم. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين. على كل حال، في هذه الجملة تنبيه على ما يجب لأصحاب رسول الله، تجب محبتهم والإيمان بفضلهم وإنزال كل منهم منزلته، وذكرهم بالجميل، ذكرهم بأحسن ذكر، بذكر فضائلهم إيمانهم وصحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم. يجب أن يذكروا بذكر محاسنهم، كما يقول تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وننزلهم منازلهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، خلافا للخوارج والرواتب. ومن مما يجب أيضا مراعاته وملاحظته في أصحاب الرسول الإمساك عما شجر بينهم ووقع بينهم من خلاف، سواء كان فرديا أو جماعيا، فهم بشر ليسوا بمعصومين. من اعتقاد أهل السنة أنهم لا يعتقدون العصمة في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تجوز عليهم الذنوب، لكنهم أحرى من سائر الأمة بمغفرة الله ورحمته، فلهم من الحسنات ما يغفر الله لهم بها السيئات. فمن الواجب الإمساك عما شجر ووقع بينهم من اختلاف فردي، مثل ما كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإن خالد كان بينه وبين عبد الرحمن خلاف، يعني مما يجري بين الناس من الاختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه ولا نصيفة. والخلاف في الجماعي ما حصل بين علي وأصحابه وبين أهل الشام معاوية ومن معه، وما جرى على إثر ذلك من قتال كما في وقعة الجمل ووقعة صفين. فالواجب الإمساك عن الخوض في ذلك وعدم التحدث به وفي المجالس، لأن كثير من الناس يعني يقع في نفسه غل على أصحاب رسول الله عندما يسمع بعض الأمور الذي لا يحسن تفسيرها ولا يجد سبيلا وطريقا يعني لما يكون عذرا لهم رضوان الله عليه. فالواجب الإمساك، فلا يجعل من الحديث المجالس، وهذا مما يجب يعني الإعراض عنه في الحديث مع الناس، لأنه لا خير للناس في ذكر ما جرى. ثم إنما يذكر في كتب التاريخ كما يقول ابن تيمية، منه ما هو كذب ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مخطئون، أو مجتهدون مخطئون وهم على كل حال مأجورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد على اجتهادهم وحسنياتهم. والمؤلف هنا يقول إنه يجب الإمساك عما جرى بينهم، شجر بينهم من الخلاف، وأنهم أولى الناس بالتماس العذر لهم. إذا كان الواجب في عامة المسلمين التماس العذر لهم وحمل الناس على حسن الظن، إذا كان هذا حقا عاما للمسلمين بعضهم مع بعض، فالصحابة هم أحق الناس بذلك، هم أحق بالتماس العذر لهم، والعذر لهم أنهم مجتهدون. والذنوب المحققة، يعني ما كان من بعض من ذنوب محققة، فإنهم أحرى بأسباب المغفرة. يقول ابن تيمية في العقيدة الوسطية، يعني الأمر دائر، إما أن يكون قد تاب منه أو حصل له من المصائب ما يكفر، ما كفر الله به عنه، أو أن تكون هذه الذنوب مغفورة في جنب فضائلهم وأعمالهم الصالحة من الجهاد والهجرة والنصرة وغير ذلك. وأنا أنصح بحفظ العقيدة الواسطية عموما، وبهذا المقطع خاصة المتعلق بفضل الصحابة من قوله ويمسكون عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الفصل. وإذا تيسر حفظها فهي نافعة ومفيدة، فتضمن التقرير عقيدة أهل السنة في المسائل التي وقع فيها الافتراق بين فرق الأمة. نعم يا عبد الرحمن. نعم. السلام عليكم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. في هذه الجملة أيضا ذكر عدة مسائل من منهج أهل السنة والجماعة، فمن منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وولاة أمورهم، كما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. والأحاديث المتضمنة لوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر والنهي عن الخروج عليهم مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان مما خالف فيه أهل السنة أهل البدع، هو ما يعتقدونه ويعملون به مع ولاة الأمر. وأما أهل البدع كالخوارج والمعتزلة فمن أصولهم الخروج على الأئمة. المعتزلة عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون في ذلك الخروج على الولاة الظلمة، يعني باسم إنكار المنكر. وإنما وجب السمع والطاعة وحرم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، لأن الخروج عليهم ينشأ ويحصل بسببه من الفساد أعظم مما أريد تغييره وإزالته. ومن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتمال أدنى المفسدتين لدفع أسوأهما وأعظمهما، احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما وأفضلهما. فإذا كان إنكار المنكر يولد منكر أعظم، أصبح الإنكار منكرا، أصبح الإنكار منكرا. يقول المؤلف وعلمائهم، هذا كان يعني يتضمن إن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنه شامل للأئمة الحكام ذوي السلطان وللعلماء. وقد فسر أولي الأمر في الآية بالصنفين، فالعلماء يطاعون فيما يبلغونه عن الله ورسوله، يجب الرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيما يبلغونه. ولا يجب عليهم، ولا يجب على أحد مثلا طاعتهم في المسائل الاجتهادية إلا المقلد. المقلد يجب عليه أن يستفتي من يثق بعلمه ودينه ويعمل بفتواه. أما يعني من كان لديه القدرة على معرفة الحق بدليله فعليه أن يعني يقبل ويرجع إلى أهل العلم في معرفة ما جاء عن الله ورسوله. وولاة الأمر الأئمة السلاطين إنما تجب طاعتهم في غير معصية الله، في غير وما يقع منهم من معصية وظلم وجور وأثرة، كل ذلك لا يمنع من أداء الواجب. وفي الحديث أدوا الحق الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، أدوا الحق الذي لهم من السمع والطاعة وسلوا الله الذي لكم. إذا قصروا وفرطوا في شيء من حقوق الأمة فالمظلوم فالله تعالى ناصره عاجلا أو آجلا، المظلوم الله ناصره في الدنيا أو في الآخرة. فلا بد أن ينصف الله المظلوم من الظالم من الولاة أو غيرهم. وختم المؤلف هذه الجملة الطيبة بأنه أيضا مما يجب ترك الجدال في الدين على طريقة المبتدعين والكافرين الذين يجادلون في آيات الله مكذبين تكذيبا لها أو تحريفا لها. ومن هذا النوع اتباع المتشابه مثلا من القرآن، كل ذلك داخل في الجدال المذموم. أما الجدال بالحجج الصحيحة، الجدال بآيات الله، فرق بين الجدال في آيات الله تكذيبا لها وتحريفا أو الجدال بآيات الله، يعني الاحتجاج بكتاب الله وبسنة رسول الله واتخاذها والاستدلال بها، هذا هو الواجب. الواجب أن نجادل الكافرين ونجادل المخالفين بالحجج الصحيحة بما في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجب على المسلم أن يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، فهذا هو الصراط المستقيم، واتبعوه لعلكم تهتدون. فيجب على المسلم أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويتبع السلف الصالح لأنهم الذين عرفوا الحق وتلقوه عن نبيهم وقاموا به علما وعملا وجهادا وبلغوه لمن بعدهم، وهم خير هذه الأمة كما هو معلوم. إذن هم المعيار لمعرفة الحق من الباطل، سيرتهم وهديهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في ذكر الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أعد الجملة الأخيرة. نعم صلى الله عليك. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم من ولاة أمورهم. نعم. وعلمائهم. نعم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان، يجب اتباعهم على المنهج القويم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم. والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين. ومن حقهم الاستغفار لهم، استغفار لأصحاب رسول الله، هذا تابع للمعنى الأول وهو الإمساك عما شجر بين الصحابة، كذلك ينبغي الترضي عنهم والاستغفار لهم، كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم، حتى قال الإمام مالك وغيره إن الذين لا يستغفرون للصحابة ولا يثنون عليهم لا يستحقون من الفيء شيئا. فالرافضة هم أبرز من عرف ببغض الصحابة وعداوتهم وترك الاستغفار لهم بل بلعنهم، يتدينون بلعن أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة وسائر الأمة إلى يومنا هذا، تجدون هذا في بعض كتبهم وأذكارهم التي يتعبدون بتلاوتها. نعم. والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين. في الدين. نعم. وترك كل ما أحدثه المحدثون. وترك ما كل ما أحدثه المحدثون، هذه جملة عامة، يعني وترك جميع البدع، فالمحدثات هي البدع كما قال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وترك المحدثات في الدين، المحدثات ترك البدع، وتحقيق الاتباع يكون بلزوم السنة والعمل بها، وترك ما خالفها من المحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وترك كل ما أحدث في الدين، كل المحدثات. وقد أحدث بدع كبيرة وصغيرة، فالواجب اجتناب البدع صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، فهناك البدع الاعتقادية والبدع العملية. البدع الاعتقادية كبدع أهل الكلام من التعطيل وغيره ونفي القدر وغيره، والبدع العملية بدع الصوفية التي يعني تظهر في أعمالهم وعباداتهم وأذكارهم. ومثل الرافضة قد جمعوا بين البدع الاعتقادية والعملية فلا تحصى، يعني ما يتدينون به من الباطل الكثير من البدع الكبيرة والصغيرة التي لم يشاركهم فيها غيره. انظر إلى ما يفعلونه في كل سنة في عاشوراء، هذه بدعة تميزوا بها عن جميع طوائف المبتدعة في الأمة، فعندهم الترهات والخزعبلات والسفاهات، فلا تسأل عما يتكتمون عليه من الباطل. فالمؤلف رحمه الله قد أحسن في هذه المقدمة في بعض مسائل العقيدة. وأقول عرف ابن أبي زيد رحمه الله أنه من أهل السنة ويوصف بذلك، والمعول في ذلك على هذه المقدمة، وتظهر سلفيته في مسائل مما مر علينا. أولا إنه أثبت العلو لله والاستواء على العرش في قوله وأن الله فوق العرش المجيد بذاته تقدم، هذا تصريح بإثباته لعلوه سبحانه وتعالى، علو الذات. وقال وأنه تعالى استوى على العرش، وأن الله على العرش استوى وعلى الملك استوى، على العرش استوى، ففي هذا تقرير لإثبات العلو والاستواء. وهذا مما كان فيه يعني طوائف النفاس من الجهمية والمعتزلة أقول والأشاعرة كما تقدم. ومن المسائل التي تظهر فيها سلفيته قوله أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفته، ففي هذا إثبات يعني فيه يعني دلالة على أن المصنف رحمه الله يثبت صفة الكلام لله، وأنه تعالى كلامه قائم به، وأن موسى سامع كلام الله من الله، وأن الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة له. ومما تظهر في سلفيته أيضا ما ذكره في ضابط الإيمان، وأن الإيمان يعني اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل الجوارح، فهذا هو الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالمصنف على هذا، لعل هذه أبرز المسائل التي يتميز فيها يعني مذهبه ويتضح وتتضح فيها سلفيته في الاعتقاد رحمه الله. ونفعنا وإياكم بما علمنا وثبتنا وإياكم على هدى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول المؤلف ويظن بهم أحسن المذاهب؟ يظن بهم أحسن المذاهب، أحسن المذاهب أنهم مجتهدون، هذا هو يظن بهم أحسن الظن، يعني ما هو لازم مذهب اصطلاحي في مسألة، لا أحسن ما أظن أنهم يعني نيتهم حسنة وأنهم مجتهدون. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أشكل علي الجمع بين حديثين، الأول ما ورد في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا وله حواريون وأصحاب من أمته يذبون عن شريعته ويهتدون بسنته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس معه أحد. هذا سؤال مطروق ومذكور، والله الآن مع أنه سؤال مطروق الآن ما يحضرني الجواب الشافي في هذا المقام، مما قيل أنه احتمل أن يكون له صاحب ثم يرتد، فيقول له صحابي في وقت ثم يرتد، ثم يوم القيامة لا يكون معه أحد. الظاهر هذا مما قيل في الأجوبة، وإن كان فيه ما فيه يعني قد لا تطيب به النفس جوابا عن هذا السؤال. وقد يقال مثلا إن قوله ما من نبي إلى آخره يعني عام، ولا ينفي أن يكون يعني بعض الأنبياء وهم قلة يأتي الواعد ولم يؤمن به أحد، يكون يعني قوله ما بعد الله نبي إلا كان له أصحاب وحواريون يكون أغلبيا، لا أنه عام عموما مطلدا، هذا مما يمكن أن يقال والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يليق بطالب العلم أن يقرأ ويبحث عن الأحداث التي جرت بين الصحابة، سيما وأن الشبهات التي تطرح؟ لا ما ينبغي الانشغال بهذا. وأنا أذكر لكم إن أحد الناس يعني من المعنيين بالتاريخ وتسجيل الأشرطة من لم يوفق، فسجل يعني ما في التاريخ من ذكر الأحداث التي جرت بين الصحابة، فسجلها وجعلها في أشرطة تروج بين الناس ويستمع لها الصغار والكبار والرجال والنساء والجهال وفسقة الناس ومن في قد يكون في قلوبهم غل على التسجيلات الإسلامية بسبب جهلهم، وإلا فليست هذه الإسلامية. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز بتحريم ترويج هذه الأشرطة، وهذه لطارق السويدان معروف، يعني ما عليه غطاء، وله طارق السويدان لم يوفق في هذا، فهذا من عمله بنية، لكنه عمله هذا منكر. نعم. السلام عليكم. يقول: سمعت يا شيخ من يقول أن أبا حنيفة مبتدع ويقال ببدعيته في الدنيا والآخرة لقوله بالإرجاء، فما قولكم؟ سبحان الله العظيم. أبو حنيفة إمام وله ذكر جميل وله أصحاب وله اجتهادات، وهذا لا ينفي أن يقع يعني منه الخطأ، وهو مشهور بمسألة الإرجاء وتسمية الإيمان، ويعرف مذهبه ومذهب من تبعه في هذا يعرف بإرجاء الفقهاء، إرجاء خفيف يعني، ما وإن كان يترتب عليه ما يترتب. بعض الناس يقول إن الخلاف بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، والواقع أنه ليس خلاف لفظي محض، وإلا كان الاشتغال بالرد عليه من ضياع الوقت، لكنه يترتب عليه يعني مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة الاستثناء في الإيمان، وأيضا أنه مخالف لظاهر النصوص. كيف نقول إن الإيمان إن الأعمال ليست من الإيمان مع ورود النصوص المصرحة كحديث أبي هريرة، حديث الشعب، شعب الإيمان، وحديث وفد عبد القيس ألا آمركم بالإيمان بالله وعده أتدرون من الإيمان بالله وعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم بعد الصلاة عليكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، هل يدخل فيه الأمور الدنيوية مثل الوتر في شرب القهوة وأكل التمر؟ لا أرى هذا تطبيقا وتفصيلا إلا فيما ورد بس، يعني ما نأخذ إن الله وتر يحب الوتر نطبقه في أمورنا الدينية، لا في الدينية ولا في الدنيوية، الذي بل إنما نعرف هذا ببيانه صلى الله عليه وسلم فيما دلت السنة على استحباب الوتر فيه، مثل أكل التمرات في عيد الفطر يأكلهن وترا، نقول نعم كل سنة، لكن تجي كل صباح، وأكل التمرات السبع كل صباح اللي يتحرى هذه السنة ويأكل سبع تمرات نعم، لكن الظهر تبي تقدع مثلا تقول أكل ثلاث تمرات وترا تعبدا لا. نعم أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم أن خليفة الله لا تجوز، فما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟ هذا في الحديث وفي القرآن، في القرآن أيضا استخلاف الأمم، ما هو استخلفكم عنه، جعلكم خلفاء لمن قبلكم، ما هم جعلكم، ما قال استخلفكم عنه وأنابكم عنه، لا ما فيها دلالة. نعم صلى الله عليكم. يقول هل صحيح أن الرافضة أهم شيء عندهم في مذهبهم هو الإمامة؟ والله هكذا يعدونها يعني من أركان الإيمان، أو أنها الركن الأعظم، اقرأ في مقدمة أو أول كتاب المنهاج، منهاج السنة للشيخ الإسلامي تيمية، اقرأ الأول في الأول. نعم صلى الله عليكم. يقول هل لهذه المقدمة شروح، وما رأيكم بشرح القاضي عبد الوهاب المالكي لهذه المقدمة؟ والله لا أدري يعني، أنا لا أذكر يعني، يقول لا شرحت شروع كثيرة، شرحت الرسالة نفسها في جملتها، الرسالة من أولها إلى آخرها يعني المقدمة وغيرها، والانطباع العام إن الغالب على الناس على يعني التأثر بالمذاهب الكلامية، لكني ما أخص معينة ولا أحكم على كتاب الشرح الذي تسأل عنه، وهذه المقدمة ولله الحمد كما رأيتم واضحة ومختصرة، وقلت لكم إن أبرز ما يميز سلفيته وسنيته هي تقريبا المسائل التي عددتها، يمكن أربع مسائل، يمكن فاتني بعض المسائل. نعم شكر الله لكم وغفر لكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.